المخلوق به إلى وسق وقدره يكون في توضيح، فإنه مأمور أن يكون حياؤه إلى الله أعظم إذا اتسق قلبه، أن ينظر الله إلى قلبه وفيه شحن وبلايا وذنوب وخطايا. ثم ذكر المصنف تصديق ذلك من مشكات النبوة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأنواعكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تبين أن محل نظر الله من العبد موضعان: أحدهما قلبه والآخر عمله. فالمنظور إليه من أحدنا عند ربنا عز وجل ينظر إلى قلبه وعمله، فيحتاج العبد إلى قلب نقي طاهر وعمل صالح طاهر. فمتى كانت هذه حال العبد كان نظر الله عز وجل إليه نظرا عاليا، وإحضار وحفظ ورعاية وصون ووقاية، وإذا كان بضد ذلك كانت المعاملة بضد ذلك. قال أبو القاسم بن الجوزي: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال. وقال مطبق بن العلاء بن الشقير: من صفى صفي له، ومن كدر قدر عليه. فإذا صفى الإنسان حاله مع ربه في عمله، صفى الله عز وجل له أحواله في نفسه، وبلغه مناه فيما يطلبه. ثم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.